أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها قوله من كان على يقين فأثابه شك أن يمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يطفئ بالشك وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين في ظهور الافتقار زمان الوصفين. ومن الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب هذه الرواية من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يطفئ بالشك. هذه الرواية في الحقيقة روايتان، وذكرهما المصنف كأنهما رواية واحدة. إذ سطر رواية سطر روايتين يكون متحد، وإنما الاختلاف بينهما في الزيد. هذا أي من كان على يقين فأتاه شك فليمضي على يقينه، هذا من العبارة سطر كلتا الروايتين، ولكن الاختلاف في الزيد. زيد إحداهما فإن الشك لا ينقض اليقين، وزيد الآخر فإن اليقين لا يطفئ بالشك. وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أيضا على نهج واحد. وقبل الاستدلال بهاتين الروايتين يقول صاحب الكفاية أن الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، فهي أجنبية عن الاستصحاب. وجه ظهور رواية في قاعدة اليقين أن المناط في قاعدة اليقين هو اختلاف الوصفين زمانا، اختلاف وصف اليقين ووصف الشك زمانا، بأن يكون زمان اليقين قبل زمان الشك وزمان الشك بعد زمان اليقين. واتحاد متعلقهما، متعلق الشك هو نفسه متعلق اليقين، هذا هو المنار في قاعدة اليقين. وأما الاستصحاب فالمنار فيه هو اختلاف متعلقي الشك واليقين. واتحاد زمان اليقين والشك توضيح ذلك، توضيح هذا الفرق في ضمن مثال. إذا كان الشخص متيقنا بعدالة شخص يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بنفس العدالة، هل كان يوم الجمعة عادلا أم لا؟ فالمتعلق أي متعلق اليقين والشك هو الأدالة. والاختلاف إنما هو في الزمان الوسط. زمان اليقين كان يوم الجمعة، زمان الشك كان يوم السبت. هذه القاعدة، هذا هو المناط في قاعدة اليقين. بخلاف الاستصحاب، الاستصحاب إذا كان متيقنا بعدالة الزيد يوم الجمعة نفس المثال، وشك في بقاء العدالة يوم السبت، فمتعلق اليقين هو العدالة يوم الجمعة، ومتعلق الشك هو بقاء العدالة يوم السبت لا نفس العدالة، العدالة يوم السبت. فالاختلاف متعلقين. هذا هو الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. فنظرت إلى هذا الفرق هذه الرواية الزاهرة في قاعدة اليقين. الظاهر الرواية هو اختلاف الوصفين في الزمان، كان أولا متيقنا فشك، إذ الفاء تفيد التمثيل فشك، فالزمان الشك بعد زمان اليقين، هذا هو المناط في قاعدة اليقين. فحينئذ الرواية لما كانت زائدة في قاعدة اليقين كانت أجنبية عن محل الكلام، أي أجنبية عن الاستصحاب. هكذا يقول المثنف في البداية. ثم يجيب عن هذا الاحتمال المثنف بأحد الوجهين، الوجه الأول وهذا التعبير، يقول هذا التعبير أي تعبير ظاهره قبلية اليقين ثم الشك، هذا التعبير متعارض في باب الاستصحاب أيضا، لا يختص هذا التعبير بباب قاعدة اليقين. كما تقدم في الصحاح الثلاثة، لأنك كنت على يقين فشككت، نفس هذا التعبير فشككت، كان اليقين متقدم على الشك، الشك متأخر على اليقين. فمفاد هذا المقطع من الرواية اختلاف الوصفين زمانا، اختلاف اليقين والشك زمانا، مع أن هذه الرواية تدل على الاستصحاب. فاختلاف الوصفين ليس مختصا بقاعدة اليقين، بل يعبر بالتعبير الذي يفيد اختلاف الوصفين في الاستصحاب أيضا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، زيل الرواية فإن اليقين لا يرفع بالشك، أو فإن الشك لا ينقذ اليقين، تفيد قاعدة كلية وهو عدم نقض اليقين بالشك، مفادها الاستصحاب، قاعدة كلية ارتكابية تفيد الاستصحاب. وعلى كل تقدير فهذه الرواية أو روايتان روايتان، وإن كانتا ظاهرتين في قاعدة اليقين، إلا أنهما تدلان على حجية الاستصحاب أيضا، فيتم الاستدلال بهما على حجية الاستصحاب. هذا ملخص الكلام في تقريب هاتين الروايتين على حجية الاستصحاب. ومنها قوله: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين، أو فإن الشك لا يبقى للشك. الرواية الثانية وهو أي هذا الحديث وإن كان يحتمل قاعدة اليقين قوله فإن الشك أفضل قوله من كان على يقين فأصابه شك، هذا التعبير وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين للظهور في اختلاف الوصفين، واختلاف الوصفين يعتبر كقاعدة اليقين، وإنما يكون ذلك في القاعدة، وإنما يكون ذلك أي اختلاف الوصفين في القاعدة دون ضرورة إمكان اتحاد زمانهما في الاستصحاب، إلا أن المتداول والمتعارض في التعبير عن مورده أي عن مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة، مثل هذه العبارة قد يأتي بها في مورد الاستصحاب أيضا كما تقدم. ولعل هذا التعبير بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين، يعتبر في الاستصحاب اختلاف زمان الموصوفين، هنا أيضا يختلف زمان الموصوفين وهو يعتبر في الاستصحاب، ثم اختلاف زمان الموصوفين سرى إلى الوصفين، فاختلف زمان الوصفين أيضا لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد. إذا كان زمان اليقين مختلف كان زمان إذا كان زمان المتيقن مختلف متيقن والمشكوك تبقى بالتبع يكون زمان الوصفين اليقين والشك أيضا مختلفا. فهم لعله إشارة إلى أن سراية اختلاف زمان المتيقن إلى زمان أفضل سراية زمان المتيقن إلى زمان اليقين صحيح، زمان المتيقن يسبق إلى زمان اليقين لأن اليقين كاشف عن المتيقن، والكاشف والمكشوف يكون أمرا واحدا، ولكن بخلاف الشك والمشكوك إذا الشك ليس له كاشفية ليس كاشفا عن المشكوك فلا يكون الاختلاف في زمان المشكوك يسري لا يمكن أن يسري إلى زمان الشك. هذا مع وضوح أن قوله فإن الشك لا يدخل إلى آخره هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير وارد من أحوال البعض. فهذه الرواية من حيث الدلالة على الاستصحاب صحيحة وتامة. ومنها خبر الصفات عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، سم للرؤية وافتر للرؤية. تقريب هذه الرواية على حجية الاستصحاب. يسأل عن المعصوم عن يوم الشك، ثم يوم الشك على قسمين، تارة يوم الشك يكون هو يوم آخر شعبان المرتب بين كونه من شعبان ومن رمضان، وأخرى يكون يوم الشك يوم آخر رمضان. المرتب بين كونه من رمضان وبين كونه من شعوار مثلا. فإذا شك في آخر شعبان بأنه هل هذا اليوم رمضان كي يجب الصوم أو ليس برمضان كي لا يجب في الصوم، أو شك في آخر رمضان هل هذا اليوم من الرمضان كي يحرم الإفطار فيه أو من الشعوان فيجب الإفطار فيه، يوم العيد يجب الإفطار. ثم تقريب الاستصحاب إذا شك في آخر شعبان لأن هذا اليوم هل هو آخر رمضان آخر شعبان عفوا أو هذا اليوم يوم رمضان، فيستسحب بقاء شعبان أو يستسحب عدم دخول رمضان فلا يجب الصوم. هذا هو معنى الاستسحاب. وفي آخر رمضان إذا شك بأن هذا اليوم من رمضان أم لا فيستسحب بقاء رمضان فيحكم الإفطار في يوم الشك في آخر رمضان ولا يجوز، بل متى يجوز الصوم والإفطار؟ عند رؤية الهلال. ولهذا يقول الإمام عليه السلام صم للرؤية وافطر للرؤية. يجب الصوم عند رؤية رمضان ويجب الإفطار عند رؤية شعوان. هذا غاية ما يمكن في تقريب هذه الرواية على حجية الاستصحاب، إلا أن المصنف يشير إلى إشكال في الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب. وتقريب الإشكال أن المقصود من اليقين هو اليقين بالرمضان في آخر شعبان واليقين بالشعوان في آخر رمضان. وبعبارة أخرى أن موضوع وجوب الصوم هو اليقين. إذا حصل اليقين بالرمضان يجب الصوم وإلا فلا. وموضوع الإفطار أيضا في آخر رمضان هو اليقين. إذا حصل اليقين يجوز الإفطار وإلا فلا. فإذا انتفى اليقين بالرمضان لا يجب الصوم، إذا انتفى اليقين بالشهوات لا يجوز الإفطار. فالرواية حينئذ أجنبية عن الاستصحاب، بل مفاد الرواية هو موضوعية اليقين لوجوب الصوم. إذا انتفى اليقين ينتفي وجوب الصوم، ليس هنا مورد للاستصحاب. ولهذا يقول المسند صاحب الكفاية على هذا الاحتمال لا تدل رواية على حجية الاستصحاب، بل الرواية أجنبية عن الاستصحاب. ومنها خبر الصفار عن علي بن القاسم محمد القاسماني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة، كتبت إلى المعصوم وأنا بالمدينة، سألت عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام في هذا اليوم أي في يوم الشد، هل يجب الصوم أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين، اليقين بالشعبان مثلا، لا يكون مدخولا بالشك في بقاء شعبان وزواله بدخول شهر الأفضل، في بقاء لا يدخل في الشك، سم للرؤية وافطر للرؤية، حيث دل هذه الرواية تدل على أن اليقين بالشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقاء شعبان وزواله بدخول شهر رمضان، فيستتحب بقاء شعبان فلا يجب الصوم ويتفرع عليه على وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان. هذا هو الاستصحاب. وربما يقال هذا ما ذكرته من الإشكال، ربما يقال أن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القصد بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، أي يعتبر في الصوم اليقين بدخول شهر رمضان، يعتبر هذا يستفيد من كثير من الروايات، حيث في بعض هذه الروايات يقول الإمام إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال في آخر شعبان هلال الشعبان فافطروا، فالملاك هو الرؤية، اليقين الحاصل من الرؤية، اليقين إذا حصل بوجود وتحقق ودخول شهر رمضان يجب الصوم، وإلا فلا يجب الصوم، فإذا انتفى اليقين لا يجب الصوم. لا علاقة حينئذ بهذه الرواية بالاستصحاب أبدا، تجده شاهدا عليه. ومنها قوله عليه السلام كل شيء طائر حتى تعلم انه قدير. الحمد لله. هذه روايه طويله طويله لا ينتهي اليوم.